يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الخامس صفحة 89 بعد 100، وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. إذن هذه ثابتة، وأراد بها تعميم ملك الباري جل وعلا مع الإشارة إلى رد تعريف المحرفين المبطلين. قال: وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا، وابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكاد يذكر ما يتعلق بالعرش والرد على أهل الباطل إلا ويذكر هذا المقطع من مقدمة من أبي زيد رحمه الله تعالى، لذلك ذكرت لكم سابقا لعله اعتنى بها عناية فائقة. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء. فرق بين الاستواء وبين الاستيلاء كذلك، لأن الاستيلاء أمر معنوي، ولا شك أن الاستواء الذي هو العلو والارتفاع عرفنا أنه ذاتي، صفة ذاتية، وفرق بين النوعين. فأهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم فسروا الاستواء بالاستيلاء وجعلوه مجازا كما زعموا، ورد أهل السنة والجماعة عليهم. قال: ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرض، يعني نص صريح. قد عرفنا أن هذه الجملة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، أنه في السماء دون أرض، هذا التركيب لم يرد، لكن من حيث المعنى ثابت قطعا. ومتى يصح أن نذكر ذلك؟ في مقام الرد على المخالف، يعني أن نصرح بما لم يرد به التصريح في الكتاب والسنة، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون معنى صحيحا، كما سبق في قول أئمة أهل السنة: استوى على العرش بذاته. هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، لكنها حق كذلك، يعني هي داخلة، هي الآية تدل عليها أو لا؟ الرحمن عرش استوى، هل تدل على أن الاستواء هنا بذاته؟ قل نعم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن التصريح بما دل عليه النص ضمنا أو لزوما جائز، لأن المطابقة هذا لا إشكال فيه. المطابقة أن تأتي باللفظ بذاته، تقول الرحمن العرش استوى على العرش الرحمن، لا بأس، طابق اللفظ، هذه دلالات مطابقة. أما دلالة تضمن لا يكون ماذا؟ لا يكون منصوصا عليه، وإن كان الصواب أن دلالة تضمن دلالة لفظية، حينئذ يجوز أن ينطق، لا سيما نحن في باب الأسماء والصفات والأصل فيه التوقيف، فيجوز حينئذ أن ينطق الناطق بما دل عليه اللفظ، يعني النص ضمنا، وكذلك ما دل عليه النص لزوما، ولأن لازم الحق حق، وكل نص في الكتاب والسنة له لازم صحيح، حينئذ نقول التصريح بهذا اللازم لا بأس به. لكن نسير بسير السلف، وهو أن ما نطق به وقد دل عليه النص ضمنا أو لزوما نطقنا به ولا أشكال فيه، والاتباع حينئذ فيه في اللفظ والنطق، وما لم ينطق به فننظر حينئذ إذا كان ثم حاجة، لأنهم قد لا ينطقوا، فنحتاج نحن في هذا الزمن، قد تأتي بدعة جديدة، بدعة هذه تتوالد، حينئذ إذا جاءت بدعة جديدة ولم نستطع أن نردها إلا بالنطق بما دل عليه النص ضمنا أو لزوما ولم ينطق السلف بذلك لا بأس، جائز ولا إشكال فيه، بدليل ماذا؟ اتفاقهم على أن قوله تعالى الرحمن العرش استوى أي استوى بذاته، مع كونه لم ينطق الباري جل، لم يقل الباري جل وعلا استوى بذاته، لم يأتي بهذا التركيب بالجار والمجرور، وكذلك لم يأتي به بالسنة، ولكن نطق بذلك عن السلف ردا على أهل بدع. فإذا وجد في زمن ما من أهل بدع من لا ترد بدعته إلا بالتصريح بما دل عليه اللفظ النص ضمنا أو التزاما، هذا لا بأس به، ولكن السلف هنا ذكروه في مقام الرد على أهل بدع. قال: بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا إنما ذكره ردا على ماذا؟ على الجهمية الذين قالوا الله تعالى فيه في كل مكان لا يخلو منه مكان، ليس من علمه، عبارة السلف ماذا؟ لا يخلو مكان من علمه مع سوائه جل وعلا على العرش، فهو مستو على العرش، نجزم بهذا ونشين نقول مستو على العرش عقيدة يقينا وجزما كذلك، ونقول وهو في كل مكان بعلمه، لا يخلو مكان عن علمه. وعند هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يخلو مكان منه بذاته، فهو قد حل في كل ذاته في كل مكان، وهذا باطل كما مر معنا. قال: وقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، في سمائه دون أرضه يعني مستو على العرش. قال: هذا لفظه، هكذا ابن تيمية قال هذا لفظه، يعني من السلف من الأئمة المعتبرين كابن أبي زيد صرح به بذلك. والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف، يعني متفق عليه بين أئمة السلف أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه فوق سماواته، ونقول ليس في أرضه، ليس داخلا في الكون، نلزم بهذا؟ نعم نلزم به بهذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش، قال شيخ الإسلام يعني تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، يعني دلالة فطرية ودلالة عقلية، ومع ذلك جاء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولم ينقل خلاف عنهم البتة، وأتباع والتابعون وأتباع التابعين إلى آخره، لم ينقل حرف واحد عن إمام من أئمة السنة أنه نازع في ذلك، فهو إجماع قطعي، إجماع قطعي. ولذلك منكر العلو الذاتي هذا كافر، ليس بمسلم. ومن أول كذلك للسواء بالاستيلاء هذا كذلك. قال: وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء هذا العلو المطلق، وأنه فوق العرش. انظر، أثبت الفوقية المطلقة ثم أثبت الفوقية المقيدة. وعرفنا فيما سبق أن العلو نوعان: علو مطلق وعلو خاص. العلو المطلق المراد به فوق كل شيء، والعلو الخاص تخصيص العرش، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، أي لم يستوي على غير العرش، صحيح أم لا؟ نثبت وننفي؟ نعم، نثبت استواءه الذي هو العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش، وننفي استواءه على غير العرش مع كونه عاليا جل وعلا على جميع المخلوقات. إذن إثبات للعلو الذاتي على جميع المخلوقات، ثم إثبات الاستواء الذي له معنى خاص بلسان العرب على العرش دون سواه. ولذلك قدم ما حقه التأخير الذي يفيد الاختصاص والحصر، يفيد الاختصاص والحصر. الرحمن على العرش استوى، أي لا على غيره، هذا المراد. زيدا ضربت، أي لم أضرب غيره، هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه. هذا تأكيد من المصنف رحمه الله تعالى لما سبق، وفيه جمع بين العبارتين: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. إذن فرق بين الاحتواء للملك وبين الاستواء الحقيقي،